خلاص لا شو بس في الصف ده ولا ولا كلين كده ما فيش عامل الأصل لما انتوا هتاخدوا نصف فاير من الأصل فبما أدى للإنسان كل مفاتيح العلوم كلها زي ما وعلم آدم الأسماء كلها مفاتيح العلوم بس مش العلوم كلها بالتفصيل أبدا. ده دي مهمة الإنسان اللي هو هيعمر الكون وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها علشان يعمر الكون ده يبقى إذا لابد من العلم. العلم ده ربنا إدى للإنسان العقل الإنساني اللي من خلالها يكتشف مسالك ودروب هذا العلم اللي تطور حتى يومنا هذا كما نراه الآن، يعني نجح نجاح باهر جدا في الاكتشافات الكثيرة التي أفادت البشرية كما نعلم جميعا. فهو القانون ده يخلي الواحد يفكر، وخلاص شاف المنظر يبتدي يفكر فيه الله هو ده ليه. ولذلك انا يعني جبت لكم المثال بتاع نيوتن اللي هو مكتشف ومش مخترع، مكتشف قانون الجاذبيه الارضيه، لان القانون موجود من اول ربنا ما خلق الشمس. لكن في الامر ان ربنا بيسخر ناس يكتشفوا حاجات، والمثال اللي هو يعني اكتشف من خلاله قانون الجاذبيه الارضيه يعني مثال عادي وبسيط جدا، وملايين وملايين الملايين شافته قبله ولا حاجه ولا حرك عندهم اي شيء، اللي هو الثمره بتسقط على الارض في خط مستقيم. واي واحد يقول له اخويا يعني الهلال بتنزل كده، لا هو بدا يفكر اشمعنى تروح يمين ليه ولا شمال ليه، ولا تطلع فوق ولا تروح بزاوية حادة ولا زاوية منفرجة، يعني بدأ هو يفكر التفكير ده. الناس طبعا اللي هم يعني شافوا المنظر ده آلاف المرات وبتاع يقولوا حاجة مجنون لازم ولا حاجة يعني. لكن هو كثير من المكتشفين لأمور كثيرة في العلم، هم البعض كان يعتقد ان هم في الاول يعني مجانين او ان هم عايشين في عالم اخر ومش دارين بالواقع، لكن في حقيقه الامر هم اناس الهمهم الله سبحانه وتعالى ان هم يكتشفوا شيء، الشيء ده هيكون له تاثير كبير جدا فيما يستقبل من الايام. فهو من خلال تكتشفه في هذا الأمر اكتشف تحت خطوط قانون الجاذبية الأرضية. فإذا الدهشة كانت طريقه للعلم، هي اللي حفزته على أن يفكر ويسأل نفسه لماذا كان هذا ولم يكن شيء آخر. فدي الدهشة في العلم هي في الفلسفة نفس الشيء. الإنسان بيرى السماء والأرض وبحار والأنهار والمحيطات والزوابع والأعاصير والسيول والحاجات دي كلها تحصل كل يوم، وأنتم شايفين إسرائيل بقى لها كم يوم تتحرك يعني. فيسأل نفسه إيه الكون ده؟ يعني شيء رهيب جداً الواحد وقف قدام المحيط كده ويشوف على امتداد البصر مفيش، كله مياه، والمياه دي من الممكن تكون في سفينة ماشية وتغرق وسفينة تنجو وإلى آخره، يعني في أشياء كثيرة بتحدث. الأكوان دي كلها اللي ربنا خلقها ساعة الإنسان ما يتأمل فيها يتأمل فيها ليه؟ إيه اللي أثار يعني عقله وحركه على أنه يتأمل فيه؟ دهشة ودهشة، يعني عمال بيبص للبحار والأنهار والمحيطات ويشوف ويسمع كل يوم السيول والعصير ده شوية ما ينزلوا في الهف الغداء بوضع يمكن ان احنا يعني ربنا رضى عننا شوية فالسيول يعني تبقى حاجة بسيطة يعني والخسائر فيها يعني مش هناك في أماكن أخرى بيكون فيها بشر ويعني أشياء كثيرة جدا مادية بتدمر وتنتهي يعني لكن كل ده بيحرك تفكير الإنسان إلى أن يفكر ليه بيحصل ده أو إن هذه الأشياء الضخمة الكبيرة دي عملت ليه ومين اللي عملها هو بيفكر وسؤال بيستدعي سؤال آخر إلى أخره يبقى معنى ذلك إن هو يفكر يعني هيتفلسف يبقى إذن الفلسفة نبعت إما من الدهشة وده كان أول عامل من العوامل ولذلك اسمه أفلاطون كان يقول الدهشة هي سبب التفلسف لكن أرسطو برضه كان يقول إن التعجب هو سبب التفلسف سيان يعني التعجب أو الدهشة بمعنى واحد هنا يعني ما بتفرقش المهم إن هناك شيء بيحرك تفكير الإنسان ليسأل لماذا وانتوا عارفين لما اتكلمنا عن العلم واتكلمنا عن الفلسفة قلنا العلم بيجاوب على سؤال كيف ولماذا والمهمة بتاعته وصفية للعلم لكن الفلسفة ما بتسألش السؤال ده كيف وكم لكن بتسأل سؤال تاني لماذا ده سؤال الفلسفة إذن مهمة العلم وصفية كيف وكم لكن مهمة الفلسفة تعليلية إجابة على سؤال لماذا إذن انطلاقا ده كله من إيه؟ من الدهشة لكن هو بعد الإنسان ما يجد إجابة على السؤال بتاعه ولو بطريقة يعني أولية وليست مستفيضة يبتدي يقيم هذه الإجابة اللي هو حصل عليه يا ترى الإجابة دي صح ولا غلط يختبرها بقى يبقى إذن في حاجة تانية اسمها الشك اللي هو الدافع الثاني وده بيجي بعد الدهشة يعني يجيش قبل الدهشة لا يجي بعديها لأن الدهشة دفعتك إلى أنك تفكر لتتعرف على السبب جالك السبب خلاص تعرفت عليه مسألته هل الإجابة دي صح ولا غلط؟ هذا تفكير فإذا بدأ يفكر بقى يا ترى الإجابة دي صح ولا غلط بعيدا هنا في حاجة اسمها الشك والشك هنا يعني الإنسان ما بياخدش الأمور ببساطة لأن في كثير من الناس تقول لهم على الحاجة خلاص صبر في عقلهم ينتهيني لا الفلسفة غير كده الفلسفة لازم يسأل ويقيم علشان يفهم فإذا الشك ده هو مش حاجة سلبية بصفة مطلقة لا وقد يكون الشك يعني سلبي أحيانا زي المثال اللي أنا قلته لكم المرة اللي فاتت إن الشكاك المذهبيين يعني اللي بياخدوا الشك كمذهب دول ما ملناش كلام معاهم لأن هم الصفصائيين اللي لخبطوا الدنيا ببعضها الحق بالباطل و ده مش وجهة نظرهم ولا هدفهم البحث عن الحقيقة ممكن تسميها هي تبحث عن الحقيقة. فكل من لا يبحث عن الحقيقة حتى يرفض التفلسف ويرفض الفلسفة هو غصب عنه متفلسف، لأنه هو لازم يجيب دليل على صحة كلامه، لأنه هو لما يقول لا أنا مش مصدق الكلام، طب ليه؟ قول لي ليه؟ يعني الفلسفة عمرها ما تسيب السؤال ده، لماذا؟ طيب الشك ده بقى هو نوعين، شك بنسموه شك مذهبي، يعني فيه ناس بيتخذوا الشك مذهب، وبالتالي ده لا ينفع معه أي جدال أو نقاش على الإطلاق، لأنه رافض تماما أي شيء من المعارف أو من الأديان أو من المذاهب إلى آخره، وبالتالي ليس على استعداد للمناقشة أي شيء. ده اسمه الشك المذهبي، يعني واحد دخل الشك كمذهب. دول الجماعة دول نشأوا في حوالي القرن الرابع قبل الميلاد على يد السوفسطائيين، كانوا هم الرواد في هذا الصدد. والمرة اللي فاتت أنا ضربت لكم بعض الأمثلة عن السوفسطائيين، وبدأ سقراط وأفلاطون وأرسطو يصححوا المسار، فانتهت السوفسطائيين. يعني انتهت كمذهب في ذلك الوقت، لكن هي موجودة حتى يومنا هذا، وإن كانت حتى فردية، يعني بعض الأفراد أو بعض الجماعات تتبنى هذا الرأي أو ذاك، لكن هذا أمر لا يقدم ولا يؤخر في أن هناك طائفة بتتخذ شك مذهب. في حاجة ثانية اسمها الشك، ده بيتخذ وسيلة للوصول إلى الحقيقة، فده مختلف تماما. يبقى إذا ده بيشك علشان يصل إلى الحقيقة. ولذلك تلاقي واحد زي حجة الإنسان الغزالي، هتستغربوا لما أقول لكم النص اللي هو جابه في الصلاة، هو بيقول الشك ده لابد منه. الغزالي حجة الإنسان صاحب كتاب في علوم الدين، لما تيجي تقرا كتابه اللي هو ميزان العمل، وده كتاب في الأخلاق والتصوف أيضا، بعد ما في نهاية يعني الفقرة الأخيرة من الكتاب، علشان اللي عايز يراجع منكم ما يمسكش الكتاب بقى ويقعد يدور، لا يجي في آخر نص صفحة يلاقي الغزالي يقول: ولو لم يكن في مجال هذه الكلمات، يعني كل اللي سرد قبل كده، إلا ما يشككك في اعتقادك الموروث لتنتدب للطلب فناهيك به نفعا. يعني أنت إذا كان الكلام اللي هو قاله ده هيحرك في نفسك هذا الشك، ليه؟ وهو ما بيقولش لمجرد الشك، ولكن لتنتدب للطلب، يعني لتبحث وتنقل وتتأمل وتفكر. يبقى الغزالي يقول لك فناهيك به نفعا، يبقى خلاص، يبقى انا اللي انا يعني كنت عايزه وصلت اليه، ان انا عايزك تحرك عقلك وتحرك فكرك. المشكلة وبس، نشوف النص بيقول ايه بعد كده. استمرار النص في نهاية كتاب ميزان العمل: فالشكوك هي الموصلة إلى الحق. وإذا ده شك هدفه الوصول إلى الحقيقة، يبقى مو الشك مذهبي بقى، لا ده شك منهجي، يعني بيتخذ الشك مجرد منهج وطريق للوصول إلى الحقيقة. فالشكوك هي الموصلة إلى الحقائق، فمن لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال. هذه عبارة الغزالي، يعني خلاصتها هو انه يريد من المسلم الا يكون مقلدا للاخرين تقليدا اعمى، لان اللي بيقلد الاخرين تقليد اعمى ده بيلغي عقله. انسان يلغي عقله ويخلي الاخرين يفكروا. كان الفيلسوف قبل هو ابو البشر الحديثه كما يقال، يقول المقلد ده زي واحد ربنا اداله عينيه اثنين اهم، يغمض عينيه ويجيب واحد يسحبه لغى تماما، الثاني بقى بيلغي عقله تماما ويخلي الاخرين هم اللي يقولوا المعلومات وهم من غير ما يفكروا ولا حاجه، هيتعب نفسه ليه يعني؟ لذلك كلمة الفكر دي ليها أحيانا معنى سلبي لدى عامة الناس، كما لو أن الفكر ده مرض. الفكر ده مش مرض ولا حاجة، ربنا خلق الإنسان واداله عقل، العقل ده له وظيفة أن يفكر الإنسان به. إذا لم يستخدم الإنسان عقله للتفكير والتأمل والتدبر والتفكر فلا خير فيه. إذا ده ربنا اداله نعمة وهو رفض النعمة دي، اداله بصر وبصيرة وهو رفض النعمة البصيرة اللي هي العقل وترك غيره يفكر، لكن هو ما بيفكرش. فالغزالي يقول الشكوك هي الموصله الى الحق، فمن لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال. وخلص الكتاب بتاع الغزالي احياء اللي هو ميزان العمل، ده اخر حاجه في هذا الكتاب، علشان تشوفوا ان في فرق بين حاجة اسمها تقليد وحاجة اسمها تفكير، الاثنين ضد بعض تماما. يعني الفلسفة مش عايزة تقليد خالص، ترفض تماما شيء اسمه تقليد. التقليد يجي واحد يقول لي طب ما احنا نقلد في البداهي في الفقهية يعني، لا دي حاجة تانية، دي في تعاليم دينية مش كل واحد هيقدر يفهمها ويصل إليها لوحده، ولكن هو بيسترشد بمن تعمق في هذه المسائل، بيسترشد. ولذلك أصحاب المذاهب الفقهية نفسهم الناس أبو العظماء أو الواحد كان الشافعي ومالك وأبو حنيفة وابن حنبل، ناس عظماء وما كانوش يعني الواحد منهم مفكر في نفسه ان هو او العريف بقى وجاب الديد من ديله وخلاص العلم بتاعه هو كل حاجه، لا ابدا. كانوا ناس متواضعين الى اقصى حد. الامام الشافعي يقول راينا صواب يحتمل الخطا، وراي غيرنا خطا يحتمل الصواب. يعني عايزينش اكثر من كده. وزي ما قلت لكم المره اللي فاتت الامام ابو حنيفه كانوا يقولوا له يا امام هذا الذي تفتي به هو الحق الذي لا براء فيه، من سؤالك لعله الباطل الذي لا براء فيه. التواضع يعني النهارده الواحد يلاقي اي واحد كده كده كام صفحه من كتاب وخلاص بقى عمل نفسه داعيه اسلام، وكل واحد النهارده اللي ملوش شغله يسمي نفسه داعية إسلامي. الشيخ ميزو سمى نفسه داعية إسلامي وبعدين أصبح هو المهدي المنتظر، أو يدعو الناس دلوقتي على أنهم إيه يؤمنوا به على أنه المهدي المنتظر. فيعني الحمقى الحمقى كثير. فهؤلاء لا نفع فيهم ولا يجوز لأي إنسان أن يأخذ الفتوى من أفواه الحمقى الذين لا يعلمون ولكنهم يجهلون. ودول بيسموهم أصحاب الجهل المركب. تعرفين في حاجة اسمها جهل بسيط وجهل مركب. فالحمار بيسأل صاحبه يقول له متى ينصف الزمان فأركب. الحمار دايما هو صاحب الركب. فهو بيسأل الحكيم بقى بيقول له متى ينصف الزمان فأركب. فأنا جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فقال له إيه إزاي؟ قال له أنا جاهل بسيط لأنني أعلم أنني جاهل. ده جاهل بسيط. أما صاحبي فهو جاهل مركب لأنه جاهل ويجهل أنه جاهل. في فرق بين الحمار اللي هو يعني جاهل لكن يعلم ان هو جاهل. يبقى ده جهله اسمه جاهل بسيط. لكن الجاهل المركب اللي هو جاهل ويدعي ان هو عالم العلماء يعني يجهل انه جاهل. فده الجاهل المركب. فهو الجاهل المركب ده الموجودين فيه على الساحة. الواحد منهم يقول كلام وبعدين يفكر ان هو ابو العلماء وان الكلام اللي يقوله غيره. يعني قعد سنوات الشهرين ده سنوات ويستضيفوه في الفضائيات ويفتحوا له المجالات في كل حتة. وتعرفين الفضائيات دي يعني الخاصة دي هي عايزة جلادة وتشبع خلاص وخلاص. ودي بتجيب بإيه؟ بتجيب إعلانات وفلوس لصاحب القناة. وطبعاً هذه القضية. فإذاً الدافع الثاني اللي هو من دوافع التفلسف كان إيه؟ ما هي الدهشة وبعدين الشك. طيب إذا الشك ده ما كانش إذات الشك ولكن للوصول إلى الحقيقة. علشان تحذير الإنسان من التقليد. تحذير الإنسان من التقليد ده الغزالي برضو حكم الإسلام وده لسه هندرسه فيما بعد. ومن قلد أعمى فلا خير في متابعة العلم. يعني ده ما يعني ما يطعنش في وأنا اللي هم ربنا يعني ابتلاهم أو منحهم نعمة أو شيء من هذا القبيل فقط البصر لسبب ما يعني دام على مش حاجة ولكن يعني هو مجرد تشكيل تشكيل فقط. يعني زي ما قلت لكم المثال بتاع ديكارت يقول إن اللي بيقلد ده زي واحد ربنا اداله عقل أو اداله بصر وبعدين هو يفتح عليه ويخلي واحد يسمع. هو ده مقلد يعني. ولذلك هو كان الغزالي في كتاب اسمه مدارج السالكين كان يقول فيه عبارة كده فاعلم يا أخي أنك متى كنت ذاهبا إلى تعرف الحق بالرجال من غير أن تتكل على بصيرتك فقد ضل سعيد. إيه يعني الكلام ده؟ يعني يقول له إذا كان أنت دايما بتعتقد إن أنت حينما تسأل عن شيء ويجي واحد يدعي العلم ويقول لك الإجابة كذا وكذا وكذا وأنت تصدقه الغزالي يقول له فقد ضل سعيد. ليه؟ قال فإن العالم من الرجال إنما هو كالشمس أو كالسراج يعطي الضوء فقط ثم انظر لبصرك إن كنت أعمى فما يغني عنك السراج ولا الشمس. فمن عول على التقليد هلك هلاكا مطلقا. لحجة الإسلام الغزالي. وده كله تأكيد لدور العقل الإنساني اللي ربنا وهبه للإنسان. لأن الغزالي يقول على العقل الإنساني ده إن هو نموذج من نور الله. نور من نور الله هو لما ربنا خلق الإنسان في الأول قال ونفخت فيه روحي، أهم من تجليات هذه الروح في العقل الإنساني، وبالتالي ده أجل نعمة أنعم الله بها على الإنسان. فإذا الإنسان لا يجوز أن هو يتنازل عن عقله وفكره، ولكن كل ما يقاله لابد أن هو يفهم. ولذلك هو في خطأ بيحصل فيه لما في نربي أولادنا الطفل في حاجات عايز يسأل عنها، ما نجاوبوش، يقول ندخل دي بتاع كبار انت مالكش دعوة بالكلام ده. فيثبت في ذهنه الكلام ده اللي هو الرفض، لا احنا نجاوبه بس نجاوبه بطريقة النصح، يعني ما نسيبوش كده ونصده ونمنعه من التفكير. ولذلك الفكر لما واحدة كانت في الريف يقولوا تدعي ابنها تقول ربنا يمنع عنك الفكر، فالفكر ده هم وغم ونكد وكرب، لا ابدا بس هي نيتها غير كده يعني. ايوه انا عارف كتير والله عارف، انا فاهم وعارف كويس جدا ان هي الفكر اللي هي بتتكلم عليه، لكن هو نفس الكلمه الفكر. فده يعني منزله الفكر لدى عوام الناس، وعوام الناس هم دركوا على التقليد، وبالتالي الفكر عندهم كفكر ايا كان هذا الفكر، يعني هو داخل في المنظومه دي. فاذا الشك ده اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو دافع دوافع التفلسف هو بالمعنى، ليس بالمعنى السلبي ولكن بالمعنى الايجابي. طيب كيف وصلنا للشك اللي هو تقييم المعلومه اللي وصلت لها؟ المفروض خلاص يعني، لا هو الجماعة ثلاثة يعني. ففي دوافع أخرى زي ما عايز لا شوف هو بقى فيه بقى الجماعة دول، يعني فيه مثلا فرضنا ان احنا جينا بقى في المرحلة الثانية اللي هي الشك، وبعد كده لما وصل الى المرحلة دي في اسئلة ما بقدرش اجاوب عليها، يعني مش هيقدر يجاوب على كل حاجة. فالعامل الثالث يسلمه الى ايه؟ الى ان هو مش أبو العريف بقى، فهو لابد يتواضع بقى. فالوعي بالضعف الإنساني ده السبب الثالث من أسباب التفلسف، كون الإنسان يعي ويفهم إن هو في جوانب ضعف، قد تكون جوانب الضعف دي مادية أو معنوية. فالوعي بالضعف الإنساني ده بيخليه يفكر بقى في امور كثيره. طيب هو ربنا خلق الخلق ده كلهم، يعني وجعل لكل فرد شخصيه مستقله تماما من اول البشريه الى ان تقوم الساعه، كل شخص كل فرد من افراد الانسانيه مستقل الساعة الاستقلال التام عن الفرد الاخر حتى ولو كان توأم. الاثنين مختلفين. البصمة دي بتعبر عن شخصية الإنسان، مفيش اثنين في الوجود بتتفق بصمة الإبهام مع الإطلاق. خالص. وفي تقليعة جديدة أو ربما تكون حقيقة فيما بعد في الأيام الأخيرة قالوا إن هم عايزين ياخدوا البصمة بتاعة الطفل من قدمه. من قدمه لأن دي بقى هتكشف بقى يعني ال أصحاب الإجرام والبتاع والحاجات دي فيما بعد، فتبقى مكتوبة في البطاقة بتاعته البصمة بتاعت الإيه؟ رجله إيه يعني؟ صوابع. نعم. أيوه، ما هو ده، بس احنا عايزين هما يعني يعملوا حكاية البصمة بتاعت الرجل على أخبار إن دي من الممكن إن هي تكشف حاجات كتير. إذن يعني كون ربنا سبحانه وتعالى ما يخلقش اثنين زي بعض كل حاجة، لابد يكون في فرق مميز بين هذا وذاك. وربنا توأم الاثنين كل واحد مختلف عن الثاني تماما. قال ده ليه تفكيره وعواطفه وانفعالاته والثاني مختلف عنه تماما، مع انه متربيين مع بعض من اول لحظه، لكن ده ما يمنعش من ان ربنا اراد ان كل واحد يكون شخصيه مستقله. ده معناه ايه؟ معناه ان ربنا لما ادانا عقل يبقى لازم نفكر فيه. ليه؟ لان انا مختلف عن الثاني، فاذا تفكيره هيكون مختلف عن تفكيري، فانا ما سلمش نفسي لواحد يفكرني، لأن التفكير ده يعني استقلال الفرد استقلالا مش هقول تاما، ولكن يعني إلى أقصى حد يستطيع الإنسان مستقل عن غيره. ولذلك العبارة اللي أنا قلتها نقلا عن كتاب ميزان العمل بيقول فلا مواقف الا في الاستقلال، فلا مواقف الا في الاستقلال. اترك هو كده بيقول اترك المذاهب لتكون صاحب مذهب، فلا مواقف الا في الاستقلال. المذاهب مش المذاهب الفقهيه، لا يعني المذاهب يعني ما هو الناس مذاهب يعني. إذا عندنا الشك ده يسلمنا إلى الدافع الثالث أو الحافز الثالث، وهو إن الإنسان بيدرك ويعي ويفهم أن هناك نقاط ضعف كثيرة جدا لدى الإنسان، فدي تحفزه على أن يفكر. طب ليه؟ ليه ده ذكي وده غني؟ ليه ده مريض وده صحيح؟ ليه ده غني وده فقير؟ ليه ده طويل وده قصير؟ ليه ما عرفش ايه؟ ليه؟ ما هي دي بقى لماذا دي اللي هي سؤال الفلسفة. فيبتدي يفكر، يبقى إذا ده بداية تفكير. إذا الوعي بالضعف الإنساني بيدفعه إلى أن يفكر. طيب خلاص؟ يعني ثلاث جوابات يقول لا، في واحد في يسوق ألماني اسمه كارل ياسبر. هذا الفيلسوف كان فيلسوف وجودي، ما أعرفين كان فيه تقريع زمان كان اسمه الجمهورية، وكان آخر يعني من تبنى هذه الفلسفة كان سارتر، جون بول سارتر، هو جه من انتظار مصر في ستينيات القرن الماضي يعني. المهم اللي بعد ما مات سارتر و غير غيري يعني المركزية اللي كانت فترة من الفترات كانت ملية الدنيا وهي تعمل يعني سبب الثورات اللي بتحدث في العالم كله. النهاردة خلاص بعد انهيار الحرب السياسي انتهت المركزية يعني إلا قليل يعني بعض دول أمريكا اللاتينية لا زال هناك بقايا زي كوبا لحد النهاردة تتبنى المذهب المركزي. إذا الإنسان يبحث وبعدين في النهاية يتبين له ما في هذا المذهب من سلبيات ومن إيجابيات، وبالتالي اللي هو فيه سلبيات يدع جانبا واللي فيه إيجابيات يتبناه ماشي مش حاجة. طيب فصرت سويدا كارل يصبر قال يبقى هل لا هو صحيح ان فيه الدهشة والشك والوعي الضعف الإنساني دول دوافع من دوافع التفنش، بس فيه دافع كمان ايه هو الدافع؟ التواصل. التواصل ده هو الكلام فيه شيء من المعقولية. ازاي؟ هو لا يمكن يعيش وحده، الإنسان دائماً عايز يتواصل مع الآخرين، فالإنسان اللي هيعيش وحده ده يكلم نفسه هينجن يموت، فلا بد من التواصل بين الناس. فالتواصل ده على مراحل وعلى درجات، قد يكون التواصل في الأسرة في المجتمع في على مستوى الدول، ده شيء أساسي ولا يجوز على الإطلاق إن إحنا نتغاضى عنه، وبالتالي التواصل ده بيدفعنا إلى أن إحنا نفكر. الشعب ده ليه خصائص معينة والشعب الثاني ليه خصائص أخرى، الشعب ده بيقولوا عليه إن هو يعني أفضل من الشعب الثاني لأنه هو شعب نشيط إلى آخره. يعني هنا بقى ممكن المناقشة في مثل هذه الأمور، لأن يعني احنا بنعرف ان فيه خصائص معينه في يتميز بها شعب عن شعب، قد يكون هذا، لكن مش معنى ذلك ان ربنا خلق دول اذكياء ودول اغبياء، ابدا. ربنا خلق الناس كلها على قدم المساواه. كان التواصل دي بقى الايه القرانيه اللي بتقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. من هو التواصل؟ لأن التعارف ده هو بداية إني أنا أتعرف على الآخر، إن أنا يعني نتعرف على الآخر على صفاته وعلى أعماله وعلى كل ما يقول به، وبعدين أقيم. تبتدي من التعارف ده. التعارف ده بيتم على قدم المساواة، يعني ما فيش شعب أفضل من شعب. إن أكرم يعني الآية القرآنية تكون في النهاية اللي تعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني أقربكم من الله سبحانه وتعالى هو اللي بيعتبر له منزلة في التقوى. ومن هنا فالآية بيهمنا إن هي بتعبر عن المساواة بين البشر جميعا، لأن اللي خلقه هو غير ما في الأمر فيه ظروف اجتماعية اقتصادية بيئية إلى آخره، دي بتجعل هناك فروق بين شعب وشعب، لكن دي أشياء طارئة وقد تتغير. ولذلك يعني هو حتى كان يعرف أمريكا دي من 500 سنة أبدا، ولا كان لها وجود في العالم على الإطلاق قبل ما يكتشفها كريستوف كولومبوس سنة 1400 إيه؟ طيب هو التاريخ اللي اكتشف فيه كريستوف كولومبوس أمريكا هو له نظير في عالمنا الإسلامي، وكان في نفس التوقيت 1492 سقطت الأندلس تماما واكتشفت أمريكا في نفس العام. فدي تواريخ يعني ما حدش ينساها يعني. يعني كنت مثلا ما كانش في أمريكا خالص. شوفوا أمريكا النهارده هي اللي بتسود العالم كله. هل يعني ربنا ميزها عن الآخرين؟ لا. هم راحوا سخروا الناس اللي هناك كعبيد اللي هم الهنود الحمر وهم اللي كانوا بيشتغلوا لهم، هم يخططوا الباقيين يشتغلوا عبيد ويشتروهم ويجيبوهم من هنا ومن هنا لحد ما بنوا البلد دي على اكتاف الارقاء اللي هم اشتروهم بالمال. وبالتالي حكمت ده مش معناها ان امريكا هتفضل امريكا يعني ابدا. الاتحاد السوفيتي كان له سنه ورنة خلاص انهار الاتحاد السوفيتي وبيد السوفيتي نفسهم غورباتشوف. واذا التاريخ الانساني ده فترات يعني ما هو مصر كان ملك مصر يقول اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت ملك مصر يعني مفيش حد اكبر منه. فاذا يعني التواصل بين الناس كبشر هو بيولد التواصل بين الامم بين الثقافات بين الحضارات بين الاديان. ولذلك بنلاقي في احيانا في حاجه اسمها حوار الاديان وفي حاجه اسمها حوار الثقافات وفي حاجه يعني الحوار بين البشر ده مستمر الى قيام الساعه لغايه ما في الامر زي ما قلت لكم ان في ظواهر بتحدث. يعني قد يكون في اظهر الجهد الموجوده النهارده بعد 200 سنه اللي هو بتسوق. يعني مفيش حاجة بتبقى على حالها يعني دوام حالي من المحال. نعم نمور أسيا نمور أسيا الناس يعني زي البلد زي سنغافورة. سنغافورة دي بتاع صغيرة كده ومع ذلك بقت نمر من النمور الآسيوية. واحنا بنروح علشان نقول لها قولي لنا الخبرات بتاعتك عملت ايه وهي كلها لا تزيد عن 600 كيلو متر يعني 600 كيلو متر مربع فقط. فلكن الناس يعني هي حاجه بتدفع الانسان الى ان هو يبحث وينقد. طب انا عايز اكل واشرب وعايز الشعب بتاعي يكون يعني يختلف من السعادة يعني في سعادة دينية سعادة مادية وسعادة روحية وسعادة دينية يعني لها معاني كثيرة جدا يعني. فإذا دوام الحال بين المحال لكن التواصل موجود بين الحضارات تستفيد من بعضها. يعني لا يعقل الأمة من الأمم تريد أن تبني نفسها تبدأ من نقطة الصفر تيجي زي دي. فمعقول إن التراث الحضاري بتاع العالم من أول ما كان فيه بشرية لحد النهاردة أتغاضى عنه وأقول لا أنا هبتدي من نقطة الصفر؟ ده جنون. أنا ببني على ما تركه الآخرون طالما إن الأساس الذي تركه الآخرون كان أساس سليم يبقى أنا أبني عليه. لا توجد أمة عريقة في التاريخ إلا وقد كما أخذت من هذا التراث الإنساني. يعني التراث الإنساني أخذ وعطاء. ولا توجد أمة في التاريخ إلا وقد أعطت كما أخذت من هذا التراث. لكن ساعة الميزان يرتفع في جهة ونحط في جهة أخرى وهذا ليس ضربة لازم، يعني موش إن اللي متخلف النهاردة هيبقى متخلف طول عمره، واللي متقدم النهاردة مش لازم إن هو يبقى متقدم طول عمره. يعني إذا الأمور بتتبادل والدول بتتبادل المواقف، وبالتالي نجد أنفسنا بين خيارين، نختار هذا نختار ذاك، والله سبحانه وتعالى أعطانا الخيار، أعطانا الإرادة اللي من خلالها نستطيع أن نختار هذا ولا نختار ذاك. أي واحد يقول لك إحنا مضطرين هنقدر نعمل إيه؟ هنغير الكون؟ هو كله ماشي كده وخلاص. لا، ربنا هو خلقك وإدالك إرادة وإدالك عقل تفكر فيه، وإنت اللي ترسم للإرادة دي. وأنا المرة اللي فاتت قلت لكم مثال إن كما لو أن الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان السلطات الثلاثة اللي إحنا بنتكلم عليها النهاردة دي. السلطة التشريعية اللي هي العقل الإنساني اللي بيخطط للإنسان، والسلطة التنفيذية اللي هي الإرادة اللي من خلالها الإنسان بيختار وينفذ، وبعدين الضمير الإنساني في النهاية اللي هو بيحكم على خيارات الإنسان ما إذا كان صح أو خطأ. وبالتالي هنا عليه أن يصحح أخطاءه بلا إعتذار. إذا التواصل بين الناس، التواصل بين الحضارات، بين الثقافات، بين الأديان، ده كله يعتبر من الأمور الأساسية التي تتوفاها البشرية. الموبايل ولا الأذان بتاع الجامع؟ برة. طيب خلاص، ثم الأذان يكمل. الفلسفة دي يعني كتب تاريخ الفلسفة بالعادة اللي هي لا أبدا ما يروح ولا حاجة. هو في حاجات، هو يعني هو كده الأذان بس، يعني أنت الوقت موجود بين انت عايز تحبب الناس صغير، يعني الهدف هو انك تحبب الناس في الدين. فلا يعني كده لما تطلع تمشي في الشارع وتلاقي الاذان بمؤذن بيدن صوته جميل. احنا عملنا مسابقه للشيخ الشعشاع الله يرحمه، هو اللي اختار الناس حوالي 20 واحد، كنا نبعت الواحد بالاستوديو يروح يدن هناك. ليه؟ لأن الفتوى بتاعة التوحيد الإذان قالوا لابد المؤذن يكون حي، ما يكونش من الأموال. ولذلك يعني كان اتأخر التوحيد الإذان ده نظرا لأن احنا كنا عايزين نبص الإذان من إذاعة القرآن الكريم. من اعتراض على ان المؤذن لابد يكون حي، الفتوى طلعت كده. طيب عايزين من اذاعه القران الكريم لانها اقوى اذاعه وطبعا قديمه ومعروفه وهتوصل فعلى اساس ان المؤذن بتاعنا يروح هناك عشان يبقى مؤذن حي، ما يكونش مؤذن يعني. فاللي حصل رئيسة الإذاعة في ذلك الوقت كتبت لوزير الإعلام قالت له إن الجمهور ما مش عايز الأذان إلا بصوت الشيخ رفعت. فهنجيبه منين؟ فطبعا نقلنا إلى إذاعات ثانية. كان لابد إن احنا ناخد وقت وجهد علشان الصوت يصل إلى كل مناطق القاهرة. واتفقنا مع الهيئة العربية للتصنيع وعملوا لنا كل اللازم، الناس يعني تعاونوا إلى أقصى حد، وبدأنا في تصنيع هذه هو ما دام تبع الجيش يبقى مرفوضه. ايه التفكير ده؟ الهيئه العربيه للتصنيع انت ما تعرفش هي بتعمل ايه. الهيئه العربيه للتصنيع النهارده بتصنع كل حاجه اللي بتحتاجها مصر. هي مش هتشرك، ده هي مجرد بتعمل لنا الجهاز وبتسلمه لنا. مين اللي بس طول بالك؟ هي اصل العود اللي في دماغكم جيش؟ لا، طب الجيش عمال بيموت كل يوم علشان خاطركم، علشان يحميكم. يا ناس حرام عليكم. لا، هو الناس اللي بيموتوا يوميا دول من الجيش ده، ايه الجيش ده؟ الجيش ده لولا الجيش ده والله كانت مصر اصبحت زي سوريا وزي العراق وزي اليمن وزي ليبيا. فانت كنت عايز كده، انا مش عايز كده، الناس دول كلهم ما كانوش عايزين الكلام ده، والحمد لله. نرجع تاني بقى، احنا مش عايزين نتكلم في سياسه الشيخ محمد عبده كان يقول لعن الله السياسه الدواسات ويسوس ومشفوقه منها. خلينا في الفلسفه، الفلسفه هي تجمع ولا تفرق. لكن السياسه دي مجرد وجهات نظر وبعدين احنا هنا ماشيين نتعلم سياسه، اللي عايز يتعلم سياسه يروح كليه العلوم السياسيه بس، ويقول زي ما هو عايز، هيعلموه اللي في الكتب ويقولوا لهم الخبرات، وبعدين يقول لهم الكلام بتاعكم ده مو صحيح، ما دام حاجه يعني الجيش، لا لا لا لا الجيش في مصر. خيروا اجناد الارض. اولا الناس دول انا يعني 15 سنه تعاملت معاهم، 15 عام، ناس مخلصين لبلدهم الى اقصى حد. ده بيروح حاضر روحه على كفه وممكن ماشي زي ما مش امبارح هو امبارح مكه. طيب الكلام ده على طول ليه؟ علشان ايه؟ عشان يحموا البلد. دول خير اجناد الارض. ولا انت ما انتش مؤمن بحكايه خير اجناد الارض؟ طيب نرجع بقى، وبعدين هو الهيئه العربيه للتصنيع ده ناس انا كلفتهم نظير مبلغ من المال، هو كان كله 5 مليون جنيه، ان هم يجيبوا لنا يعملوا لنا المكون ده، وبيجيبوا بعض المكونات في هذا الجهاز من امريكا. فهم كل ما في الامر بيركبوا، وعملوا التجربه ونجح في التجربه، ما لهمش اي صله ولا لهم دعوه بانهم هم اللي بيشغلوا الاجهزه دي ولا حاجه خالص على الاطلاق. فهو بيسلمنا الاجهزه وبياخد المبلغ المتفق عليه بس. فأبوك ما بيتدخلش. والله طب انا اقولكم على حاجه، انا اقولكم على حاجه بس علشان خاطر نحسم الامر ده. في مره يعني من حوالي 10 سنين كده، معلش هو اصل انا لازم اقول المثال ده علشان خاطر ان ده هينهي الكلام. من حوالي اكثر من 10 سنين، يعني انا عايز الناحيه الاداريه في الوزاره وزاره الاوقاف تمشي بكل انضباط ودقه. فانا قلت طيب نجيب 2 من المحالين للمعاش، محللين المعاش من الجيش. طيب انا قلت للرقابه الاداريه انا عايز تختاروني اثنين علشان اعينهم في وزاره الاوقاف، اعينهم اداريين اداريين. بس طولي بالك ومشيت في الاجراءات خلاص. وبعدين بكلم مع المشير صنداوي مره، كنا بنروح نصلي العيد في شرم الشيخ، ففي اثناء الطريق انا بقول له، وكان الشيخ صنداوي معانا الله يرحمه، فبقول له يعني انا في كثير من اللواءات الجيش السابقين اللي حاملين معاش، تعرف ان هو الحاله معاك في الجيش الحطه يكون بدري، يعني احيانا قبل 50 سنة، قبل ما يوصل 50 حتى ممكن يتحلل معاك. فالرقابة الإدارية اللي بعت لي اثنين وجم، قلت لهم بعتهم لي وقابلتهم واتكلمت معاهم ولقيتهم كويسين يعني، فبدأت أعمل الإجراءات. فمشيت الطاولة واحد من ركبت الطيارة ورحت شرم الشيخ، فأنا بتكلم معاه وبقول له هل انت ما قلتليش ليه؟ قلت له ما انا سبق قلت لك من سنه فاتت قصدي 1050. طيب قال لي ارجوك وقف كل الاجراءات وهات لي اسمع. هو عايز ايه؟ عايز ما فيش واحد يطلع يشتغل في اي مكان اخر يكون سمعته سيئه. فبالتالي هيسيء الى الجيش كله. فاللي حصل انا اديته الاسماء، بعد 24 ساعه لقيته بيتصل بيا قال لي اثنين ممتازين بعد ما كشف عليهم. وبالفعل دول جم، والله كان كلامهم كده، قالوا احنا يعني جايين نشتغل مش علشان الفلوس، احنا الحمد لله بناخد معاك كويس، لكن احنا عايزين نشتغل لاجل عمل يعني. وأثبتت الأيام إن كانوا أدفع الناس اللي بيشتغل بما يرضي الله، ومفيش حاجة اسمها يعني الموظف اللي إحنا عارفينه، لا ده انضباط يعني انضباط، وبالتالي يكلفوا حاجة لازم يعملها على خير وجه. لا خلاص أنا بس حبيت أقولكم على هذا المكان. نرجع تاني للفلسفة. هو في بعض الناس كده بيبقى عندها اعتقادات، هذه الاعتقادات يعني لا تتفق مع الحقيقة بأي حال أحوال، وهو يهمهم تسوية سمعة هذا البيت اللي هم أيوة في هذه الأرض. بس خلاص ولا مكان واحد ولا حاجة. أنت ما أنتش عايز الجيش، خلاص شوف لك حد يعمل. خلاص الموضوع ده اتقفل، انتهينا. دلوقتي الفلسفة يعني تاريخ الفلسفة في أي كتاب من الفلسفة سواء في الشرق أو في الغرب هم يبدأوا في العادة من الفلسفة اليونانية، كما لو أن الفلسفة هي اللي تبدأ إلا في اليونان، وبالتحديد القرن الثالث قبل الميلاد. طب الناس اللي كانوا قبل كده كانوا بيفكروا برضه. الشعوب الشرقية كان عندها فلسفة، لكن هو في فرق، في فرق بين الفلسفة لدى الشعوب الشرقية والفلسفة لدى اليونان. الفلسفة لدى الشعوب الشرقية احنا نعرف وده ثابت في التاريخ إن في بعض الفلاسفة اليونان زاروا بعض البلاد الشرقية واستفادوا منها. ما احنا لسه كنا بنتكلم عن الوقت عن التواصل الحضاري يعني. فمعروف ان الطالب زرمة افلاطون وفيثاغورس زرمة واجتمعوا بكهنة عين شمس، وكانت عين شمس تقول يعني كانوا في ذلك الوقت يعتبروا فلاسفة وحكماء، وكان فيه تطور في الناحية العلمية، ويمكن حتى النهاردة لا زال في بعض البلاد الأوروبية تلاقي الكهنة مش شغلهم بس إن هم يصلوا ويعتكفوا فقط، ولكن ده فيهم ناس علماء يعني منقطعين للعلم والبحث العلمي، سواء كان في الفلسفة أو في الأدب أو في الشعر أو في الاقتصاد أو في أي مجال من المجالات. فده كان زمان موجود يعني في كهنة عين شمس، إن هم برضو مش مجرد إن هم ناس بتوع الدين فقط، ولكن كانوا بتوع الدين ودنيا من الناحية العلمية. ولذلك الشعوب الشرقية القديمة كان عندها فلسفة غاية ما في الأمر. في هناك فرق واضح جدا بين الفلسفة لدى الشعوب الشرقية القديمة ولدى الفلاسفة اليونان. هذا الفرق هو إن الفلسفة لدى الشعوب الشرقية كان هدفها هو الناحية العملية لتحقيق الحياة، لكن لدى الفلاسفة اليونان كان الفلسفة لذات الفلسفة يعني المعرفة. فإذا الاثنين يهدفوا إلى المعرفة غاية ما في الأمر. الشعوب الشرقية القديمة المعرفة لخدمة الحياة، لدى الشعوب اليونانية القديمة كان المعرفة هدف. يبقى هنا كانت وسيلة لدى الشعوب الشرقية القديمة، ولدى اليونان كانت هدف. الهدف ده هو إن المعرفة هي الأساس، وبعدين تيجي هي بتجيب بقية الحاجات التانية، لكن لدى الشعوب الشرقية القديمة كانت المعرفة لخدمة الحياة. إذن لو دول كان هدفهم عملي، ودول إن هم اليونان كان هدفهم نظري، فده فرق حاسم يعني. الحاجة الثانية إن الفلسفة لدى الشعوب الشرقية القديمة كانت مختلطة بالأساطير الدينية. الجماعة اليونان كانوا بدأوا ينحوا المعرفة من الأساطير الدينية، والأساطير دي بتبقى حاجات يعني مش ثابتة ولا أي حاجة. فلا نستطيع ان احنا نقول ان الشعوب الشرقيه القديمه ما كانش عندها فلسفه، هي كان عندها فلسفه لغايه ما في الامر هي لخدمه الحياه، لكن في اليونان كان الفلسفه دي او ان المعرفه دي هدف في ذاته، وبالتالي بصرف النظر عما اذا كان سياتي للحياه بخدمه او لا ياتي. انتهينا؟ طيب. لكن بقي لجماعة اليونان الفضل في أنهم نقوا المعرفة من الأساطير، من المعتقدات الشعبية التي لا أساس لها، وبالتالي بدأوا يفكروا في تفكير عقلي بحت. وهذا التفكير العقلي هو الذي جعل المؤرخين يقرحوا للفلسفة اليونانية، يعني يقرحوا للفلسفة عموما في بداية الفلسفة اليونانية. احنا بندرس طبعا الفلسفة على اساس ان التاريخ الفلسفي بيبدأ باليونان، وبعدين هو مقسم الى مراحل، الفلسفة اليونانية القديمة، وبعدين في الفلسفة التي أتت بعد ذلك، ومنها فلسفة الإسكندرية اللي كان فيها من البارزين فيلون الإسكندري، ثم أتت بعد ذلك العصور الوسطى، ثم أتت بعد ذلك فترة العصر الحديث. وكل عصر من العصور دي بتديه سمة معينة. لكن احنا لا نستطيع في عالم الفكر ان احنا نحط سنوات محددة. صحيح ان هو تبقى فيه فترة من الفترات بنقول ان الفلسفة اليونانية القديمة انتهت في مثلا ارسطو، وبعدين بدأت مرحلة تانية بتاع فيلون الاسكندري، وبعدين بدأت بعد كده العصر الوسيط في أوروبا، وبعد كده العصر الحديث، وبعد كده الفكر الفلسفي المعاصر. دي فترات من فترات التاريخ. لكن هو في التلاحم اللي اتكلمنا عليه، التواصل الحضاري ده كان موجود، ولذلك لا نستطيع ان احنا نتعامل مع تاريخ الفلسفه كما نتعامل مع التاريخ السياسي في اي بلد من البلاد. ليه؟ لان التاريخ السياسي ده كون ان انا بحدد فترات معينه ده بكل مبرر، وان في احداث تاريخيه معينه في وقت معين، فبالتالي لا نستطيع ان احنا نحدد الفتره دي من كذا الى كذا. لكن في الفلسفة ما نقدرش. في الفلسفة الأفكار هي تتداخل، بحيث ما بالأمر إن في سمات رئيسية من الممكن إن إحنا على أساسها نحدد فترة زمنية معينة ونقول إن دي كانت الفترة اليونانية، وده اللي حصل بالفعل. لكن لا نستطيع إن إحنا بطريقة حسابية نقول هنا بدأت الفلسفة القديمة. ممكنش. ليه؟ لأن الأفكار الفلسفية هي تتداخل، غير ما في الأمر بيبقى فيه نجم الفلسفة اليونانية بيعلو في فترة من فترات وبعدين بينهار زي أي بني آدم، وبتيجي فترة تانية بتاخد وضع آخر وبتاخد سمة تانية غير السمة اللي كانت موجودة في الفلسفة اليونانية القديمة، اللي بتركز على العقل، في فترة تانية بتركز على الناحية التصوفية عند فيلون الإسكندري، وبعد كده بتيجي الفلسفة العصر الوسيط اللي هو كان في أوروبا اللي كان الفلسفة فيه اختلطت بالعقيدة لدى الفلاسفة اللي يسموهم الفلاسفة المدرسيين. بيسموهم الفلاسفة المدرسيين ليه؟ لأن الفلسفة كانت بتدرس في مدارس ملحقة بالأديان، وبالتالي أصبحت الفلسفة المدرسية هي الفلسفة اللي خرجت من الأديرة الدينية بتاعت الجماعة إخوان الربان المسيحيين. العصر الوسيط ده بقى هنيجي نلاقي فيه بصمة للفلسفة الإسلامية. طبعا الفلسفة الإسلامية دي عملت فيه جت منين؟ ما هو في عصر الخليفة المأمون ترجمت العلوم والفنون، يعني كان في فترة ازدهار حضاري في الأمة الإسلامية يعني منقطعة النظير، وخاصة في القرن التاسع والعاشر الميلاديين اللي هو الثالث والرابع الهجريين. في هذه الفترة قام العرب المسلمون بترجمة كل ما وصل إلى أيديهم من العلوم والفنون إلى اللغة العربية. بعض هذه العلوم أو الفلسفات كانت ترجمت بالفعل للغة السريانية، فالعرب ترجموا كل ما وصل إلى أيديهم سواء من اللغة السريانية أو من اللغة اليونانية القديمة، وكان المترجمين موجودين، وكان بي يعني بيتم الإنفاق عليهم بدون حساب على أخبار العلم، والعرب كانوا في أشد اللهفة والحاجة إلى هذا العلم بجميع فروعه، يعني ما كانش فقط علم دين ولا علم طبيعي، ولكن كل العلوم والفنون. ولذلك الحضارة الإسلامية هتلاقوا فيها تشكيل الحضارة الإسلامية دي كل العلوم والفنون والصناعات التي تقتل والتي لا تقتل علما. أعتقد إن احنا نكتفي بهذا القدر علشان خاطر ان في عندكم محاضرة تانية دلوقتي، وانا لا اريد ان اصادر على حق من فلنا تقال الحرارة في الـ شكرا.